إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم الأميرة تنتظر. تأليف الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. إخراج أبو بكر خالد شلقامي. نحن لا نكشف الكوخ إذا أضيء النور أول مرة، ولكننا نكتشفه، وسكانه لا يعنيهم أمرنا، لأن مشكلتهم قد لا تعنينا. إنهن يعيشن في انتظار رجل يعلن أنه سيجيء يوما ما، ولذلك فإن النور الذي يمتد من واجهة المسرح إلى عمقه يضيء لنا بابا يتأرجح على لولبه، ليس مفتوحا أو مغلقا، وهو يصير صريرا متمزقا كأن ريحا غير منسجمة الهبوب تعلن عن وجودها خارج الكوخ بالدق على خشب الباب. وحين يعود النور من عمق المسرح يتجه إلى اليمين لنرى درجا صاعدا إلى غرفة الأميرة، يوازيه إلى اليسار درج هابط إلى حاصل الكوخ حيث تحتفظ الساكنات بزادهن اليومي الفقير. أما وسط الكوخ فتحتله مائدة مستطيلة قديمة الطراز، قديمة فحسب، إذ ليس لها طراز معين، وحولها أربعة مقاعد، ظهر إحداها أعلى قليلا، والمقاعد لا تتألف حول المائدة ولكنها تتخالف بلا إيقاع، ويبدو بين المقاعد ظهر امرأتين تلبسان السواد وتنظفان رثاثة الأثاث وتتشاكيان. يستعجلنا الموت لكننا نتشبث بحبال العيش المبتودة. ليس لنا أن نختار، لسنا إلا كلمات في جملة. ما قيل فقد قيل، نطقتنا الأيام وألقتنا في وجه الريح، فلنحرص ألا نتفرق أو نتوحد حتى لا يذرونا الغد وتعلقنا بين جدائلها أشجار السرو. 15 خريفا مذ حملننا في العربة من بين حقائب ماضيها. 15 خريفا مذ فارقنا قصر الورد ونزلنا هذا الوادي المجدب، إلا من أشجار السرو الممتد كتصاوير الرعب. هل حملتنا قصرا؟ كنا نحلم بالحب كما يحلم كهف بالنور، ولذلك أحببنا أن نصحبها. خدعتنا الأحلام، هي أيضا قد خدعت. ما الوقت الآن؟ تتجه الوصيفة الثانية إلى الحائط لتكشف لنا عن قوة صغيرة تفتحها لنرى تكاثف الظلام في الوادي. 15 ظلاما، هذا ميعاد مواجدنا الليلية. الجرح يريد السكين. نفس الترتيب؟ نفس الترتيب. حين تصير الظلمة 15 ظلاما نتبادل هذه الكلمات. أعرف دوري. يا مفطورة، حتى العصفور لا تملأ بهجة قلبه رقة حوصلته. وأميرتنا ولتسعد بالأيام الحلوة حتى تشرق شمس الأيام الحلوة في عينيها وتزيد جمالا إن كان تمام الحسن يزيد، تبغي أن تمزج جوهرها النورانية ببعض اللذات الأرضية، كأس نبيذ مثلا وأفيضيه حتى نغمس فيه لخمة وشواء قدرا يشبع جوعة عصفور. أعددت لها بعض حكايات حلوة. المرأة والملاح العربيد لا يقرب زوجته إلا إن رقرقها بالماء. لا لا، الديك المسحور يتحول عند الفجر أميرا مؤتلق التاج، ويهبط كل مساء ليصوصو في حضن الفلاحة، والفلاح يغط بنومه. لا لا، لن أكشف عن تحفي إلا بين يديها. ما الوقت الآن؟ سبعة عشر ظلاما. ما أسرع ما تتكاثف هذه الظلمات، تتدحرج فوق الوادي كالثوب الشفاف، توشك لا تلحظها العين، ما تلبث أن تتهاوى، تتكوم بعد قليل، تتصالب كالأحجار. إيهن، ما أثقلها في قلب الليلة. ما هذا؟ أخرجت عن الدور؟ لم أخرج بعد، وما في وسعي أن أخرج ما دمنا نحيا في هذا الكوخ. إنا ننتظره. واثقة أن سيجيء؟ هذا ما نحيا له. وإذا لم يأتي؟ لم يأتي؟ لا لا، لابد وأن يأتي. تظهر الوصيفة الثالثة من أعلى الدرج الأيمن، وتتخذ هيئة الغاضبة، وكأن أحدا ناداها فشغلها عما كانت فيه، وتقف وقفة الاستعداد التمثيلية لتشترك معهن في لعبتهم. ها أنا ذي قادمة توا، ما بالكما لا يهدأ صوتكما أبدا؟ امرأتان كسولان تدعان لي العمل الشاق، وتنطلقان إلى الثرثرة كما تنطلق المهرة للبغل. هل حان الوقت؟ فلتنتظري حتى نضع المائدة كما تهوى ونعد الأقداح. تهبط الوصيفتان الأولى والثانية إلى الحاصل، بينما تهبط الوصيفة الثالثة من أعلى الدرج وتتلفت حولها لتطمئن إلى أنها وحيدة لا يسمعها أحد، فتخرج عن نهجتها التمثيلية لتعود إلى واقعها. تحوي الأيام كأوراق الأشجار، وتنبت أوراق أخرى، وعلينا أن نقفز مثل الديدان من يوم ميت في يوم مولود. الظلمة هذه الليلة أحلك مما اعتادت عيني في هذا الوادي، لا تبدو صامتة جوفاء ككل مساء. في داخلها سر يمشي يوشك أن يتكلم ويصيح. لا لا، ليست خشخشة الورق الذابل في الريح، بل خطوات السر. تصعد الوصيفتان تحملان بضعة أطباق وأقداح فارغة، تنشغلان بصفها على المائدة، ثم يتبادل الثلاثة النظرات ويقفن صفا كأنهن في صلاة وثنية، وتتجع عيونهن إلى الداخل حيث تبرز الأميرة في أروع زينتها. من أعلى السلم يلمع نورك، شمس في السمت ويفيض عبيرك، فتبل نداوته جدران البيت. مولاتي، من أعلى السلم يتضوأ نحرك، حقل زهور مرشوش بالنور، ويزغرد شعرك، خمر تنسكب على صفحة بلور. مولاتي، من أعلى السلم يختال قوامك، موسيقى تلتف وتتمهل، نغم تفرطه أقدامك ويعود ليتشكل. شكرا، فلأهبط درجة. مولاتي، في وسط السلم تحتار العين، ثوبك أم صفحة فضة تتمرغ فيها شمس الصيف؟ مولاتي، في وسط السلم تحتار العين، جيدك أم كومة ماس يتكسر فيها النور ويلتم؟ مولاتي، في وسط السلم تحتار العين، خفاك هما أم جنحى طائر خير بين الألوان فأبدع؟ شكرا، فلأهبط درجة. معذرة إني أنسى دوما أسماء وصفاتي، هل تعملن بقصر أبي؟ كم وطئتنا قدماه الطيبتان. ماذا تعمل؟ أنا خادمتك مفطورة أحمل مروحتك، وأنا خادمتك برة أعقد ملفحتك، وأنا خادمتك أم الخير أحيانا يؤثرني فضلك فتنامين بحجري حتى يلمس ملك الأحلام العذبة بأصابعه الوردية صفي أهدابك. ماذا تبغين الآن؟ ننتظرك حتى يعطف علينا فيض كمالك. أعددنا مائدة متواضعة وتمنينا لو أكرمت وصيفاتك بالصحبة. لا بأس لا بأس. ما هذا يا أم الخير؟ مولاتي، تلك هي الريح. أتراه يأتي الليلة؟ لا أدري يا مولاتي، أتسمع في هذه الليلة سرا مدفونا في أحجار الصمت يوشك أن يبعث شبحا تتشقق عنه الظلمة. أشعر هذه الليلة مثل شعورك، لا أدري ماذا أفعل إن جاء. إني أسألكن سؤالا، لكن لا تكسرن فؤادي بجواب مسنون كالسيف أو بجواب رواغ كالماء. قد كنتن معي في تلك الليلة وعرفتن الحادث. الحادث؟ ما الحادث؟ الحادث، لا تذكرن الحادث؟ ما يحيى كل دقيقة لا ينسى أو يذكر. أبدو مخطئة في أعينكن، لكن قد لوى حليب الحب. نعلم نعلم، بل أقسم أن ينبت في بطني أطفالا، طفلا في كل خريف. نعلم نعلم. هل أخطأت إذن؟ رباه، ماذا تحمل هذه الليلة؟ لا تحمل هذه الليلة إلا ما حملت ليلات أخرى، فارجعنا إلى الدور، ارجعنا إلى الدور. هل تأذن مولاتي أن تشرب كأس نبيذ قبل الأكل؟ لا لا، بل كأسا من ضحك تجلو طيف القلق عن القلب. يا مفطورة، قولي واحدة من نكتك. فاسمعنا إذن أحدث نكتة. رجل قال لزوجته: البدر يفوقك حسنا. قالت زوجته: لما لا تذهب لتحل سراويل البدر بدلا من حل سراويل؟ لا بأس بها، لكني أعرف أخرى مضحكة جدا. رجل قال لصاحبه: امرأتي أشهى من كل نساء البلدة. فأجاب الصاحب: هذا حق، امرأتك أشهى من كل نساء البلدة. ما أبدع هذه النكتة، الضحك لذيذ، خبز القلب، خمر مجانية. آه، إن لو نملك أن نضحك حتى الموت، لو متنا في شهقة ضحك. دوما تحيين على ذكر الموت حتى في لحظات البهجة. إيه يا بنتي، فلنغتنم اليوم فإنا لا ندري ما يحمل صبح الغد. اعتدنا ألا يحمل إلا وطأة تذكارات الأمس. أوه، تنحرفين دواما عن دورك كذوات الطبع المأساوي جميعا، تنزلقين من البهجة للحزن كما تنزلق السمكة في الماء. فلنضحك. حقا فلنضحك. فلنضحك. ها؟ لما لا تضحك مولاتي؟ لما لا تضحك أم الخير؟ لما لا تضحك برة؟ لما لا تضحك مفطورة؟ أنا أضحك لكن برة. أنا أضحك لكن أم الخير. فلنضحك جمعا في صوت واحد. ها سأعد ثلاثة لنفوت لعبتها ولنضحك قبل العد. صوت خطى تتردد في الساحة، خطوات مبطئة متباعدة. ليست خطواته. لا يعرفنا أحد في وادي الصمت. أو نعرف أحدا؟ من بالباب؟ رجل يا سيدتي. من؟ اسمي لا يكشف شيئا. لكن لك اسم. اسمي اليوم قرندل. ماذا تصنع في هذا الوادي؟ أتجول. شرا تنوي أم خيرا؟ لا أنوي إلا ما تبغين. ادخل. هل ضلت خطواتك في الغابة؟ بل هذا قصدي. ماذا تبغي؟ أن أنفذ ما أوحاه الصوت حين تقدمني في الغابة حتى أوقفني في باب الكوخ. لكن لا ننتظرك. أنبأني الصوت عمن تتأهبن اللقياء. من؟ لا أنطق باسمه إلا إن أصبح ظلي في عينيه. هل سيجيء الليلة؟ لا أدري. هانذا ألصق أذني بالأرض فلعلي أسمع من باطنها وقع خطاه. إيه؟ أسمعت؟ في كل سبيل. هل يصبح ظلك في عينيه الليلة؟ لم ينبئني الصوت. هل أجلس في هذا الركن؟ هل لك في لقمة خبز؟ خبزي لم ينضج بعد. ومتى ينضج؟ حين أغني. ومتى ستغني؟ إن فرغت أغنيتي. ومتى تفرغ أغنيتك؟ ما زالت شزرات لم تتلاءم بعد، ويحيرني آخر سطر فيها حتى الآن. رجل أنهكه الفقر وأضوى عقله، يهذي لا يدري ما ينطق به. إني أتوجس من هيئته أمرا. شرا أم خيرا؟ لا أدري، لكني أشعر أن حروف حديثه تطوي أشياء. لا تطوي إلا فقره، فدعيه ملقا في ظل الحائط حتى يرحل. لنعد لمواجدنا الليلية. بالترتيب؟ بالترتيب. ماذا كنا نفعل قبل مجيئه؟ كنا قد أتممنا دور الضحك المفضي للدمع. فالآن أوان الحفلة. الحفلة. الحفلة. تجلس الوصيفتان الأولى والثالثة على الأرض في الظلام، وتنهض الأميرة متهادية لتتمدد على المائدة في وضع إغراء، بحيث تبدو المائدة كسرير وتختفي الوصيفة الثانية لحظة لتعود وعلى وجهها قناع لرجل في كمال العمر ذي شارب كثيف وهيئة متحدية. وأخيرا جئت بعد أن جن نهاري بشقائي وانتظاري، وتعجلت الهنيهات إلى الليل. تمنيت لو استطعت اختصار الأفق الممتد في لحظة ضوء تنطفي في نفخة مثل انطفاء الشمعدان. آه لو أملك للشمس عدو الشمس أمرا وقضاء. آه لو أملك أن أحبسها تحت سريري حيث لا تسمع ديك الفجر إذ يعلن ميلاد الضياء. آه لو أملك أن أحبس أنفاسي وأغفو طول عمر النور، فإذا ما أظلم الليل تبرجت على غصني، تنفست نسيم الليل، أورقت انتشاء وسرور. ليلك تظل أنا عابدة الظلام، الزهرة التي تخاصم السنة وتعشق القتام. وأخيرا جئت يا نهر حياتي، فاسق جلدي شققته الشمس حتى صار كالأرض البوار. تبدو مثل رمح مشرع تم استواء ومضاء. تبدو مثل سيف مرهف قد زاده الصقل جلاء. تبدو كإله طيب قاس النبيل. تبدو شجرة. تبدو قمرا حلوا مطلا. تبدو كل شيء زار أحلامي وأحلى. أترى صدري يرضيك استواء واستدارة؟ حقلك العاشق يبغيك كما تبغيه، فتلمس تحسس وأوجع فقد تنبت فيه زهرة عاطرة تغريك أن تقطفها، تطبع منها وشمة في صدرك المفرود كالقلع على بحر الجسارة. علقني بأكتافك كالعقد، وداعبني وانثرني حبات، وبعثرني على جسمك موسيقى ونورا، ثم لملمني وانضمني في حبل امتلاكك وتحسسني واختمني بختمك، وليعدك الغد لي طفلا شقيا وجسورا. ترخي جفنيك كأنك محموم، تتمدد في وجهك غيمة ضيق مكتوم. بما أغضبتك؟ هل أبدو ساذجة لا تعرف أسرار الحب؟ أم أبدو مسرفة في إظهار عواطفها؟ علمني ما أفعل، لكن لا تتركني. هل تعشق أخرى طافت ذكراها في عينيك فحجبت صفاءهما عني؟ ويلي لو كان الأمر كما أخشى فسأقتل نفسي. لا ترضى أن تأتيني في السر كما يأتي اللص، إذ تتحين نوم الحراس وتستخفي في ظل الجدران. تبغي مفتاح القصر. لكن أبي يحفظ مفتاح القصر وخاتم ملكه تحت وسادته حين ينام. لا أدري ماذا أفعل. لم أعتد أمتد يدي في فرش أبي. سأقودك للغرفة وستأخذه أنت. تهبط الأميرة عن المائدة وتدور هي والوصيفة الثانية دورة حولها لتجد الوصيفة الثالثة وقد ارتدت قناع الملك الشيخ، تصعد إلى المائدة وتغفو فوقها. تتقدم الأميرة والوصيفة الثانية نحو الوصيفة الثالثة، تتأخر الأميرة لتمد الوصيفة الثانية يديها نحو المائدة وتتحسس بهما عنق الوصيفة الثالثة التي تمثل الملك الشيخ. ينطفئ النور ليضيء على صرخة الأميرة. ويلاه، أقتلت أبي وسلبت الخاتم حتى ترفعه في وجه الناس وتحكم به؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أنت حبيبي وعمادي وقتلت أبي وعمادي. أشير إليك وأدعو هذا قاتل مولاي، أم أطوي كفي أغرق سري في دمعي المكتوم؟ أتكلم أم أصمت؟ أوجع من هذا كله، أحبك أم أبغضك؟ ماذا؟ تبغي أن أنبئهم أن أبي حين أحس الموت ناداك إليه وأوصى لك بابنته بي وبملكه، أسلمك الخاتم والمفتاح؟ أتناشدني الحب ولذات الماضي ووعود المستقبل؟ لا لا لا أقدر، بل ما أعجزني أن أفقدك وأفقده في ذات الوقت. يكفيني في اليوم الواحد جرح واحد. ليكن ما تبغي، ولندعو كبير الحراس. تظهر الوصيفة الأولى وقد ارتدت قناع كبير الحراس. يتبادل الثلاثة الإشارات ثم تنصرف الوصيفة الأولى مطرقة طائعة. والآن أخرج حتى أبكي يا رجلي المقتول وأزف إليك مطهرة بدموعي يا رجل القاتل. أخرج أخرج. كنت أضل طريق الكوخ لولا أن قادتني أشجار الثرو. ما هذا؟ حفل بكاء، هل مات أحد أم أن النسوة يبكين ليملأن القلب الفارغ؟ حق ما خمنت، الميت وهمي والدمع غزير. أنت؟ لا يعرفني أحد مثلك. ما جاء بك الليلة؟ قلب يبحث عن أضلاعه. هذا ما أعددت من الكلمات لتلقاني؟ تنفخ في كلماتك كالفقاعات حتى تصبح فارغة براقة. ما هذا صوتي؟ بل صوت الحب. أرجوك لا لا، لا تفسدها. أفسد ماذا؟ اللحظة، انظرنا صديقاتي، انتظرت كل خلايا جسمي لمسة هذه اللحظة. انتفض دمي يتشهى رعشتها النارية من أزمان. دار حوالي مقدمها المتسربل في غيب الليل نومي ومقامي. أكلت هذه اللحظة من أرقي، شربت من عطشي، لبست أيامي. علقت بذروتها الموعودة عنقي وتدليت لأنتظر القادم ذات مساء. كنت أقول لنفسي، هل يأتي منتقما أو مزدريا أو مكتئبا أو منكسرا أو ندمانا أو مجروحا أو محتضرا؟ لكن وأسفاه، ها هو ذا يأتي متشحا بالكذب كما اعتاد. قد عامت في شفتيه الألفاظ لامعة ومراوغة كالزيت. وأسفاه، ما زلت كما أنت. اذهب عني. لا لا لا تذهب، اذهب اذهب، أغفر لك كل خطاياك، إلا أن تفسد لحظة صدق. عجبا، تذكر أن قد أفسد لحظتها الموعودة لكن تنسى أن قد أفسد كل العمر. صمتا يا شمطاء. لم أفسد، لكني أنضجته. صارت بنت العشرين تحت جناحي، امرأة حافلة بالشهوة والنار، بالمتعة والعار، بالحب وبالبغض، بالرغبة والرفض. أنت قتلت أباها. لم أقتل، لكني عجلت بموته. كان هباء منثورا فوق ملاءته المهترئة، ما كنت ألامسه حتى طار على أجنحة الموت. ما أغرب ما خدعتني عيناي، كم أنت ثقيل الوطأة حين تريد استعراض ذكائك. كان أبوك مريضا منذ رأت عيناك النور. كان العامة حين تدور الكأس يقولون إن السوس الناخر في أخشاب المقدع قد جاوزها ليعربد في ساق الملك الخشبية، بل كان البعض يقولون إن ضمورا قد مس الأعضاء الملكية حتى ضاقت كتفاه وقصرت كفاه، بل قد شاعت شائعة أن هزلت ساقاه حتى صارت ساق الملك الخشبية أقصر من ساق الملك الأخرى الحية، بل قالوا إن لحيته قد سقطت، أن قد برز له نعدان. جلف أيضا مست رأس الفكرة ذات مساء، كنا نثمر فيه نحن الحراس في نوبتنا فوق السور، وسمعت القائل الملك سيمضي، لم ينجب ولدا، كي يخلفه في عرشه، كي يرفع خيمته المنهارة. ولهذا قدمت إلي الحب بلا حب. 10 سنين يا طفلة، لكني كنت أحبك. لم أصبح طفلة، بللت عروقك بالحلوى والقبلات حتى دارت أثمارك في ثوبك، فهززت غصونك فانفرط العقل. لا يحكي عن مضجعه إلا رجل وهد. أنا لا أحكي، لكني أتذكر. أذكر حين أملتك نحوي أول مرة واهتز النهدان كما يرتجف العصفور المبتل، وتمايل قدك كالغصن المثقل. هذا كان في العام السادس من صحبتنا. أذكر حين تمددنا عريانين لأول مرة وتعانقنا حتى مات الظل ومات النور في جفنينا. هذا كان في العام الثامن من صحبتنا. كنت تقولين إذا داعبك الحب فأيقظ أوتارك يا قمر العريان يا وردة الملتهبة، يداك حبل وضلوعي عربة، قدني إلى حدائق النيران. بل أذكر أنك ذات مساء هسهست بأذني أمطر في بطني طفلا. أرجوك أصمت. أذكرت؟ ذكرت. ولهذا جئت. ماذا؟ كي نصنع أياما أجمل مما فات. ولماذا جئت الليلة؟ كي نبدأها الليلة. مسكين. هذا حق، فأنا من دونك لا أدري لي حضنا أرقد فيه، أنسى في نضرته الأيام الجهمة. وأنا مثلك. هل سنعود إلى سالف عهدينا؟ أصفى مما كنا. هل تكسر باب الزمن الميت وتبلل أحزاني بالحلوى والقبلات؟ هل ستعيد إلي الطفلة؟ إن عدت إلي حبي. لكن قل لي، ما أحوال القصر؟ في خير. لما تتهاوى نبرة صوتك تحت حديثك وكأنك ترهقها بالكذب؟ بل في خير جدا. والحراس يرتجفون إذا ذكر اسمي. والقادة والجند ينتمشون لمرآي حتى تدخل أعناقهم في أرجلهم. ما زالوا يبتلعون القصة؟ أية قصة؟ قصة موت الملك المقعد من بعد وصيته لك. ماذا تعنين؟ لا أعني شيئا، لكني أسأل. أرجوك أصدق مرة، لا من أجلي بل من أجلك أنت. ولنبدأ منذ البدء. لما جئت؟ هل ما زلت على حبي؟ لا تنسى المرأة أول رجل باتت ساخنة في كفي، تستخفي ذكراه كما تستخفي الدوامة في الماء. أنا مقهور، يتشقق ملكي من حولي كلحاء الشجرة. أنكرني الحراس والقادة والجند، هجروني. ماذا لو عدت معك؟ قد يصفو الأمر لك. لنا؟ كيف؟ ها قد تمت أغنيتي، فاسمعنا مقاطعها. من هذا؟ لا تشغل نفسك بي، كن ضيفي في أغنيتي. من أنت؟ اسمي لا يعني شيئا. ماذا تعمل؟ لا أعمل شيئا، أحيانا أتأمل في الشمس إلى أن تغرب، أو في الليل إلى أن تشرق. أرقص أحيانا في أفراح الخلان، أحيانا أكتب. ماذا تكتب؟ ما يحدث. هل تسكن في هذا الوادي؟ بل عندي عمل سأؤديه، فأنا الليلة مدعو أن ألقي أغنيتي. مدعو ممن؟ هل تسمع صوت الريح؟ أدعوته؟ أدعوت الريح؟ اسمع، هي أيضا تحكي. اسمع اسمع. ماذا تحكي الريح؟ ما يحدث. رجل مجنون. بل شاهد. ماذا تبغي؟ أن يصبح ظلي في عينيك. من أين أتيتن بهذا الرجل المجنون؟ هيا نذهب يا حلوة. ووصيفاتي؟ فليتبعنك فيما بعد، سنحث الخطوة إلى القصر لندرك أول خيط الفجر، وسنخرج في الصبح إلى الميدان وكفانا معتنقان، ونقول لهم إن أميرتهم قد عادت، خلعت ثوب الغفران على عاشقها المثقل بالذنب، فتلقاه عاشقها المثقل بالذنب بأجلى آيات العرفان. لا لا أرجوك، طعنت قلب مدينتنا ذات مساء كلمة، فاعتلت واصطرخت مثقلة بالجرح، والليلة قد تهوي أنهارا وتلالا ومنازل لو ولدت في ساحتها أخرى. اصمت يا مجنون، هيا هيا. وأسفا، لابد وأن ألقي أخلوعتي. هذا ظلي في عينيك يا سمندر. هذا آخر مقطع، تمت أغنيتي. أستودعكم الله. لا يجمل بي أن أنسى، هذا تذييل لا تكمل أغنيتي دونه. يا امرأة وأميرة، كوني سيدة وأميرة، لا تثني ركبتك النورانية في استغذاء في حقوي رجل من طين أيا ما كان، وحدا أو شهما، عملاقا أو أفاقا، ولتتلقي ألوان الحب ولا تعطيه، اضجعي مع نفسك ولتكفك ذاتك، ليكن كل الفرسان الشجعان ممن يحلو مرآهم في عينيك لك خداما لا عشاقا أو عشاقا، لا معشوقين. أصدقه ميتا، انظر ماتت بسمته الفاتنة اللزجة، وبدا مرتعدا مذعورا في صدق فاتن. ما أجمله ميتا إذ يتكوم في فرشي كالوعل المرهق، فلأغلق نافذة الرعب والأثني ذراعي حذر إن لم ينفع، والأرفع ساقين أحب أن يرتفع، حتى لو خاض في عمق الطين. أوه، ما أشبهه في ضجعته بأبي. انظر انظرن وبارك، اكتملت لحظتي الموعودة حتى سحقت نفسي قطعا. مولاتي مولاتي، ماذا؟ هل سرق النوم الخادع نزهتنا الفجرية؟ هل أخلفنا ميعاد البلبل والطل؟ لا لا يا مولاتي، لكن لكن ماذا؟ لا تبتئسي يا أم الخير، فسندرك أول خيط فضي، وسنملأ كأسينا من ذوب اللؤلؤ فوق خدود الزهر، ونعود إلى القصر قبيل الموعد. الموعد؟ أوه، لا تنسي أني امرأة وأميرة، بل سيدة وأميرة، ومن الواجب أن أخرج في الصبح إلى الميدان كي يستجلي أتباعي طلعتي النورانية. معذرة مولاتي، استمتعنا وتنزهنا وخلعنا عن أنفسنا عبء التدبير وهم التفكير، وهفونا كالأطفال إذا طعموا ما يكفيهم من زاد ومناغاة. ما الوقت الآن؟ الفجر على مرمى سهم. فلتحزمنا متاع الرحلة. هل أسرقت العربة يا أم الخير؟ مولاتي لا بأس، فسأمشي في طرقات الغابة حتى أبواب القصر، وسأدخل ساحة قصري مترجلة حتى أتلقى من خدمي ورعاياي ما يبهج نفسي من حب وخضوع. هيا هيا هيا أسرعا. ما هذا يا أم الخير؟ الغابة تستيقظ يا مولاتي الحلوة، تتمطى حين يداعبها نور الشمس الناعم، أصوات نألفها كل صباح. لا لا يا أم الخير، ما هذه أصوات الغابة، بل هي أصوات رعاياي يسعون إلى كوخي في الصبح الرطب حتى يستجلوا ضوء الساعات الوردية، وأنا في وسطهم بين جوانحهم في ظل عيونهم المملوءة بالحب. ما أوفى قلب رعاياي، لم أتركهم إلا ليلة لكنهم افتقدوني، فلأخرج لهم فكفاهم ما انتظروني. أسرعن صديقاتي، ما هذا الإبطاء؟ إني أمركن. عفوا أنتن صديقاتي، إني أرجوكن، لكن انظرن إلي قبيل تجلي لأحبائي ورعاياي. هل ما زلت كما عهدوني؟ هل ما زلت الفاتنة الحلوة؟ هل أبدو سيدة وأميرة؟ إنك أبهى من أبهى ما رأت العين، وكأنك سويت من الفضة والأضواء. ما زال لك القلب الذهبي المتدفق بالحب، وكأنك نبع فياض بالرقة والنعماء. تبدو طلعتك النورانية كالصبح الوردي، تتنفس عطرا في أكمام الزهر وحياة في أوراق الأشجار الخضراء. شكرا شكرا، فلأتقدم لاستقبال رعاياي. حين تولي الأيام المرة لم تترك فينا أثرا، فهي وإن طالت ليست إلا حلما. والآن لا تنسين صديقاتي أن تغلقن على أشباح الحلم المؤلم هذا الكوخ المعتم. لا تنسين، أغلقن الباب على ليلة أمس، أغلقن الباب على الظلمة، أغلقن الباب على الماضي. لا تنسين، أغلقنا الباب على الماضي. كنتم مع الأميرة تنتظر، نادية السبع، عبد الغفار عودة، حمزة الشيمي، مهجة البطوطي، إيمان مصطفى، منصور مهدي، وقامت بدور الأميرة سميرة عبد العزيز. الهندسة الصوتية والمونتاج محسن عبده. المخرج المساعد أحمد سليم. الأميرة تنتظر تأليف صلاح عبد الصبور، إخراج أبو بكر خالد شلقامي، إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.